أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إذا كان الواحد منا يجب أن يشكر ربه جل جلاله على نعمة من نعم الدنيا، قلت أو كثرت، دقت أو عظمت، فإن شكره على نعمة الإيمان ونعمة بيئة الإيمان ونعمة كلام الإيمان لا بد أن يكون أعظم. يعني إذا الواحد منا صح له شغل جيد، إجا راتب جيد، إجته هدية مالية جيدة، صح له بيت إلى غير ذلك من أمتعة الدنيا، كيف حالنا بس نشكر الله عز وجل؟ بس تسمعك خبر أنت كنت منتظره، وظيفة وغير ذلك، كيف الحمد لله بتطلع؟ وكيف الشكر، كيف شكر ربنا على هذه الجلسة؟ المضبوطينك أيها أقوى، ما زال عندنا الحمد على نعم الدنيا أعظم وأقوى على الحمد من الحمد على نعم الدين، مع أن الأصل لابد أن نستشعر أن نعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة بيئة الإيمان ونعمة أنه أنت بعدك عم تجي على بيئة الإيمان، وأن غيرك الكثير حرم منها ما جاء إليها، أو ممكن جاء ثم ابتعد ثم فتن ثم أخذته الدنيا ثم انسحب منها. كم من إنسان ذاق طعم الإيمان، حضر كلام الإيمان، حضر مجالس الإيمان، ثم ضعف عن هذه المجالس وعن غيرها. أنت وفقك الله، أكرمك الله، هيأ الله جل جلاله لك هذا الخير، أو حرم منها لأسباب أخرى كحال أهلنا في غزة وفي البلاد التي فيها من البلاء ما فيها، نسأل الله أن يفرج عن أهلها. فكم لابد أن نحمد الله جل جلاله. فلذلك نسأل الله أن يوفقنا لحقيقة الشكر والحمد. وكذلك في المناسبة نحمد الله جل جلاله أن أكرمنا البارحة كما يعني أغلبكم مرة ورأى أو سمع وشاهد، والحمد لله أتممنا بفضله وكرمه الانتهاء من صب قاعدة المركز، ونسأل الله جل جلاله أن يتم ما بعدها، لأن دائما القاعدة لأي بناء هي الأساس والأصعب، وما بعده يكون إن شاء الله عز وجل أسهل. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من كل من قدم وأنفق، ونذكركم أن إن شاء الله تعالى يعني إكمال تسديد كلفة هذه القاعدة سيكون من هنا حتى نهار الجمعة إن شاء الله. كثير من الإخوة جاءوا وأرادوا أن يضعوا هذا المال في هذه القاعدة، وطبعا ما جمع من قبل كذلك يوضع في هذه القاعدة وما بعدها إن شاء الله عز وجل. كل ما جمع ويجمع الآن يوضع في الأساسات التي نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا جميعا، وتكون صدقة جارية بإذن الله جل وعلا. سلام بي يا أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله بسلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمنا الله جل جلاله بغزوات الصديق رضي الله تعالى عنه، وكيف قدر الله جل جلاله له أن يكون هو أول من يبدأ بفتوحات الشام وبفتوحات العراق، يعني بلاد فارس وبلاد الروم. ووصلنا الأسبوع الماضي إلى مجيء المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعدما أرسل له عدة رسائل يستنصره فيها، يطلب منه المدد أن يمده بجيوش، لكن الرسائل لم يأتي الرد عليها. فماذا فعل المثنى؟ ذهب بنفسه إلى أبي بكر، وعندما وصل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحتضر، ووجد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينازع سكرات الموت، وحصل ما حصل حتى نكسب الوقت، وقدر الله جل جلاله لأبي بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة. وكان رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول مراحل وأول فترة استلامه للخلافة كان متعففا عن مال المسلمين، يعني هو كان يشتغل قبل ما يصير خليفة. أبو بكر رضي الله عنه كان تاجر وكان غني على فكرة، لكن في آخر حياته قد ما أنفق على الدين أنفق أنفق أنفق أصابه الفقر، حتى أنه ورد وكان في الرواية كلام أن أبو بكر رضي الله عنه مرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قاعد، وكان لابس عباية، بس العباية بدل ما يكونها فيها زر هذا الزر، فكان حاطط رضي الله تعالى عنه شوكة. فجاء جبريل عليه السلام يزور النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الشوك، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لي صاحبك يضع الشوك مكان العروة؟ فقال: يا أخي يا جبريل، إن أبا بكر رضي الله عنه قد أنفق كل ماله عليه. هذا التاجر الكبير كل ماله راح للدين، ما عاش معه شيء. فكان رضي الله عنه لا يحب أن يأخذ مالا من الوقف، مالا من بيت مال المسلمين. فعندما وكل بالخلافة صار خليفة، فكمان ما قبل يأخذ مال، مع أنه الخليفة الذي وكل بأمر المسلمين متابعة أمور المسلمين ما بيستطيع يشتغل، ما في يشتغل، هذا يتفرغ الآن للمسلمين متابعة أمور المسلمين وإلى غير ذلك، ولكنه ما أراد أن يأخذ مالا من بيت مال المسلمين، فكان ينزل يشتغل. فاجتمع الصحابة وقالوا: يا أبو بكر، يعني أنت ما فيك، احنا منقدر انك انت متعفف عن اخذ مال الوقف، بس ما فيك، يا بدك تتفرغ حتى تبدع وتنجح، يا اما حتقصر، انت خليفة. وهذا على فكرة يا اخواني، هذا الفكر السليم الصحيح، هيك اسمحوا لي مرقة بين قوسين، هذا الفكر السليم اللي لازم يكون موجود عند الأمة. يعني إن قدر الله جل جلاله ووجدت أن واحدا من أبنائك مثلا، أو من أبناء أسرتك، أو من أبناء المسلمين، أعطاه الله جل جلاله طاقة وقدرة لأن يخدم الدين بالتعليم والتدريس وإنشاء الأجيال وتربية الأجيال، وعنده قدرات وطاقات ميزه الله جل جلاله فيها عن غيره من أبناء المسلمين، لكنه متحفف عن أخذ مال المسلمين، فأراد أن يذهب للعمل. ذهابه للعمل قد يقلل من إعطائه للدين. الأصل أن يتفكر أبوه أو عائلته أو من حوله يقول له: تعال، وين رايح أنت؟ أنت تكفى، أنت تكفى، أعظم ما يستثمر فيه المال هنا، وين أنت تفرغ للدين؟ أنت الله عطيك شيء مش عطينا إياه إلا، روح تفرغ، اضبط لي حالك بالعلم، واضبط حالك بالتعليم، واضبط حالك بالتدريس، وانشئ للأجيال. فهذا إذا وجد بين العوائل، وغالبا هؤلاء يكونوا قلة أصلا في كل منطقة، قلة، لكن هؤلاء الله جل جلاله يجعلهم سببا للتغيير. فجاءوا عند أبي بكر، قال: أبي بكر، وين تنزل على الشغل أنت؟ تفرغ، شو بدك؟ نحن منعطيك، نحن منكفيك. فرضي، بس شو يعني على مضض، ما كان عاجبه أبو بكر رضي الله عنه أنه يأخذ مال من بيت مال المسلمين، رضي. المهم بآخر حياته عند الوفاة جاب عائشة، قال لها: يا عائشة تعالى أقول لك، شوفي اللي شوفي عندي. قالت له: والله ما في شيء، وانت بخلي شيء، يعني ما كله رايح، فيش عندك غير هالخادم والمزارع اللي كان يزرع لك. فقال: اجمعوه وابحثوا، إذا وجدتم شيء فردوه إلى بيت المال. طب ما هذا حقك؟ لا، قال: ردوه، فإني أخاف أن أخذ شيئا من بيت مال المسلمين. عندما علم عمر رضي الله تعالى عنه بخبر أبي بكر وكلامه مع ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الكلمة المشهورة المعروفة، ماذا قال لبكر؟ أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ ولا كيف أنا بدي أخذ من بيت مال المسلمين؟ إذا أنت كنت هيك وأنا إذا بدي أخذ كيف بدي أرجع ردن؟ أتعبت من بعدك يا أبا بكر. دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في نفس الليلة، ثم تولى عمر رضي الله تعالى عنه باتفاق المسلمين، لأن الذي كتب هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. السلسلة التي نتكلم عنها سلسلة الفتوحات والغزوات، لكن خلال الفتوحات والغزوات قد يمر معك بعض المواقف التي قد تستغرب منها من فعل عمر ومن قرارات عمر ومن مواقف عمر رضي الله تعالى عنه. كيف فعل هذا؟ كيف يقول هذا؟ كيف يعزل هذا؟ كيف يعين هذا؟ لذلك ينبغي أن أضع بين يديك قاعدة: إذا خطر في بالك شيء تجاه أمير المؤمنين، أن تعيد هذا التساؤل إلى هذه القاعدة فتعلم من هو عمر رضي الله تعالى عنه. فسأمر أنا وأنت سريعا على تعريف سريع للفاروق. لا نستطيع أن يعني إذا أردنا أن نقف فقط مع سيرة عمر رضي الله عنه كاملة، أنا لا أبالغ إن قلت لعلنا نحتاج لأكثر من 4 أو 5 سنوات بدروس يومية في كل درس لأكثر من ساعة حتى نقف مع هذا الجبل العظيم عمر رضي الله تعالى عنه، خصوصا أن الله جل جلاله قدر له أن تكون مدة خلافته لأكثر من 10 سنوات. أبو بكر رضي الله عنه ليش كانت سريعة السلسلة اللي قاله؟ لأنه كانت مدة الخلافة قديش؟ سنتين وشوي. أبو عمر رضي الله عنه كانت مدة الخلافة أكثر من 10 سنوات، وكلها حافلة بالمعارك والغزوات والمواقف، فتحتاج لوقفات طويلة. لكن لن نستطيع، السلسلة متعلقة فقط بالفتوحات والغزوات. لكن قبل الفتوحات والغزوات تعريف سريع لعمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه أصغر من أبي بكر وأصغر من النبي عليه الصلاة والسلام في العمر، وعمره كله لم يتجاوز 50 عام، 52 عام، فلم يعمر طويلا. تربى من أب شديد، أبوه الخطاب كان شديدا، وتعلم الشدة منه وأرسله منذ صغره إلى رعي الغنم، حتى أن أباه كان يقول عنه: لو أسلم حمار الخطاب لا أسلم عمر. أدمع له: يابس ابني، إذا الحمار اللي عندي الله يعزكم بأسلم ابني، ما بأسلم. كان أبوه يشوف أنه مستحيل يأسلم عمر رضي الله تعالى عنه. وكان حكيما، فكانت قريش ترسله إلى المفاوضات. قريش معروفة بد مندوب سفير خارجي، فكانت قريش تجيب عمر وتقول له: أنت بتتكلم مع القبائل. وكان مع صغر سنه، عمره بالعشرينات، لكنه كان متكلم طويل غليظ في وقفته، جهوري في صوته وكلامه وخطابه، فصيح صاحب منطق وصاحب حكمة في كلامه، لونه يميل إلى السمرة، صاحب هيبة ومهيوب ومنسوب، يعني صاحب نسب. فهو عدوي قرشي، أمه من بني مخزوم، مخزومي، واللي بيعرف الأنساب بيعرف أن بني مخزوم من أنساب قريش المعروفة، فصاحب نسب لأبيه وصاحب نسب لأمه، وكان شديدا على المسلمين. حتى أنه مرة جاء بجارية ممن دخل في الإسلام في أوائل الإسلام، وما زال يضربها ويضربها ويضربها حتى تعب عمر من الضرب من شدة ما كان يؤذي المسلمين. قدر الله جل جلاله له أن يتأخر بإسلامه قليلا، فكان رقمه في الإسلام إديش؟ 40. هو رام 40 كان في الإسلام، لكن صح هو رام 40 دخل في الإسلام، لكن بعد فترة قليلة إديش صار رقمه؟ 2. شو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله في المسلمين رقم 2. في ناس بيجوا مأخرين صح، بس بصدق وبإخلاص وبجهد بيصيروا بالأرقام الأولى، وفي ناس بيكونوا من أوائل من جاء بس بسبب تقعسهم وكسلهم وقعودهم وعدم صدقهم بيصيروا بالأرقام الأخيرة. هنالك من دخل في الإسلام في أوائل الإسلام بغض النظر عن الأسماء، لكن ما سبق عمر. عمر رقمه 40، لكن بفترة قصيرة بدأ يتقدم حتى وصل إلى قريب أبي بكر. ما بلغ مرتبة أبي بكر رضي الله عنه، لكنه قريب جدا، بل في بعض المواقف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف لم يمدح بها أبا بكر رضي الله عنه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي من بعدي لكان، ما قاله لأبي بكر، لأن النبوة تحتاج لشخصية عجيبة. أبو بكر فقع عمر بالإيمانيات والفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كمال الشخصية التي تناسب أن تكون شخصية نبي كانت في عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم عن عمر: إن كان في أمتي محدثين فإن منهم عمر. الملهم، المحدث هو الملهم، مش ينزل عليه الوحي، ملهم يعني يسدده الله في كلامه. ووافق عمر رضي الله تعالى عنه القرآن في مواقف خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما أسرى النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هؤلاء الأسرى، ماذا نفعل بهم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني نأخذ منهم الفدية. أبو بكر كان دائما هين لين، معروف يعني هيك طبعه، هين لين. قال: خلاص يا رسول الله، خذ منهم الفدية واتركهم. عمر إيش رأيك؟ شو رأي العمر؟ كيش دغري جز، اقتلهم. طبعا احنا بدناش نرجع لورا، تكلمنا بهالموضوع اذا مذكرين بسلسلة غزوات، اللي ما حضر معنا فيه رجع له. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مال لرأي مين؟ لرأي أبو بكر. بينزل القرآن بوفى رأي مين؟ رأي عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله أكبر. في عدة مواقف جاء رأي عمر رضي الله تعالى عنه موافقا لرأي القرآن. لذلك حاز عمر رضي الله تعالى عنه مرتبة عظيمة في وقت قليل، وكان إسلامه رضي الله تعالى عنه عجيبا. يحدث رضي الله تعالى عنه عن سبب إسلامه، هذه قبل القصة المشهورة، قصة أخته اللي حنحكيها بعد شوي، قبلها يوجد سبب آخر. يقول في الرواية، تقول: شربت مرة الخمر، عمر يقول رضي الله عنه، قال: ثم ذهبت إلى المسجد، يعني البيت الحرام، الكعبة كانت موجودة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة في أوقات ليس فيها كثير حضور بين الناس، وكان يأخذ مكانا في زاوية ثم يصلي ويقرأ القرآن. وكان أهل مكة يحبون سماع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. مش عم يقرأ عبد الكريم، مش عم يقرأ الشيخ الفلاني، مش عم يقرأ العجمي، ومش عارف، عم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن، صاحب الصوت الجميل، صاحب القلب الحاضر، صاحب الخشوع. سلام بي يا عمر سلام بي يا عمر. وقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ومين عم برائب؟ مين عم برائب؟ عم برائب النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عمر شرب وراح على المسجد شربان، لكنه كان إذا أراد أن يستريح يذهب إلى المسجد. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام واقف حاله، ما في معه حدا، كبر النبي عليه الصلاة والسلام، مين حده بس مش شايفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا عمر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فقرأ الفاتحة، فيقول عمر: فقرأ كلاما. طبعا سيدنا عمر هو ما عرف شو، بعدين عرف شو قرأنا بصلاة المغرب نحن الحاقة. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة، لكن مش من صوتك عبد الكريم ولا من صوت فلان، رسول الله يقرأ، رسول الله يقول: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. آية مكية، سورة مكية. نحن بنسمع أحيانا متأثر من الصوت، بتكون مزبوطين ولا لا، بس بنكون مش فهمانين، بنكون مش فهمانين، نتأثر من الصوت ومش مش فهمانين. كيف إذا اجتمع معك التأثر بالصوت والتأثر بالمعنى؟ عمر نحوي، عمر بليغ، عمر رضي الله عنه قرشي بليغ بالسماع بفقه الكلمات، يسمع عمر رسول الله صاحب القلب الحاضر صاحب الصوت الندي يقول: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثم يسمع ماذا حصل بمن كذب الأنبياء: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. حم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: فتأثرت من ذلك الموقف. بس تدي إخلاءك، بس يطبق صدرك، بس تحس حالك شوي بعدت، اسمع القرآن، اسمع القرآن بقلب حاضر. ما في أحد بيأثر فيك مثل القرآن، لا الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني ولا خطبة الشيخ الفلاني ولا درس الشيخ العلاني. اسمع كلام الله من قلب حاضر بصوت ندي، واحضر قلبك بين يدي القرآن، وانظر لقلبك ماذا سيحل به. قل لي بالله عليك، كيف ممكن أن يمر عليك يوم 24 ساعة ما تسمع القرآن؟ كيف؟ كيف يا مؤمن، يا مسلم، يا من أنت من أمة النبي، أمة المصطفى، أمة القرآن، ممكن يمر 24 ساعة؟ الشيخ بضل الجمعة الماضي قرأنا الكهف مس، أو نسأل الله السلامة بعض الشباب ولا أنا شيخ آخر مرة بتذكر حملت القرآن وقرأته برمضان. حول، كيف تحيا؟ كيف تعيش؟ كيف تتنفس؟ كيف لقلبك أن يطمئن؟ ما قرأت القرآن. عمر بلش يدوب. بعدين بعد كم يوم رايح عند النبي عليه الصلاة والسلام، مسكر راسه خلاص، قال لك ما مكي كل أحد تغير، نازل تغيير بالناس. أخذ سيفه وراح عند النبي عليه الصلاة والسلام. واحد كان مأسلم بس كان مش معلن إسلامه، أسر إسلامه، التأف فيه، قال له: عمر وين رايح؟ قال له: رايح عند محمد وقتله، ده عمل العمايل بمكة صلى الله عليه وسلم. قال له: لك إلا نصيحة عندك، بدل ما تروح عند محمد، أنت أقرب ناس لك فاطمة أختك يعني بنت الخطاب. قال له: شو مالها ليش؟ قال له: أسلمت. قال له: فاطمة أختي أسلمت؟ قال له: إيه. قال له: وين رايح لعند محمد؟ أول شيء روح خلص أختك بعدين عند محمد، ده ذكي. أم لف عمر، قال له: إيه والله معك حق. راح، أم راح لك عند النبي، قال له: لكن جاي لعندك بس أنا غيرت له الطريق، شوف شو بدك تعمل. النبي عليه السلام قال: واتركوه. كان قبل بكم يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الخميس ليلة الجمعة رفع يديه بالدعاء، فالصحابة سمعوا شو عم بقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام يعني أبو جهل وعمر بن الخطاب. يا ربي أنا شايف في اثنين عم بيدبحوا فينا كتير ويعذبوا فينا كتير، بس شخصيتهم كتير حلوة. يا ربي الإسلام بده مين يدخل عليه ويعزه؟ يا رب نقي واحد منهم، يا أبو جهل يا عمر بن الخطاب، بدي واحد منهم يدخل في الإسلام. هذا هذا بس لهذه الحالة، هذه بده بس درس لحالة. هاي ما ممكن حدا يقدر يوصل لهذا المستوى من الرحمة، إنك أنت تشوف واحد هلا عم بجزر بالمسلمين بالعالم، شوف لأي مستوى، تطلع تقول يا ربي هذا إذا بيدخل في الإسلام شو ممكن يعمل؟ هل القدرات اللي عنده والطاقات بإدارة الجيوش والأفعال اللي عنده إذا بيقلب لعنا هذا بيجي لعنا شو ممكن يعمل؟ بيقدر النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يقول: اللهم أهلك عمر لأنه يؤذي المسلمين، اللهم أهلك أبو جهل لأنه يؤذي المسلمين. رسول الله يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. هذا له تفصيل مش حنفوت فيه كتير. راح عند أخته، دق الباب، سمعت فاطمة الباب، قامت خبى القارئ اللي كان عندهم، كان عندهم قارئ عم بعلمهم القرآن، زيد رضي الله عنه، تخبى لأنه عمر. تعرف شو عمر؟ عمر بيقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سلك عمر فجاً، يعني إذا بيمشي عمر بطريق وسلك الشيطان فجاً آخر، الشيطان مشوفنه بعيد بيقولوا للشباب لو معه غير الطريق، هذا عمر. الشيطان كل الناس بيجي عندهم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا مشى في طريق الشيطان يسلك فجاً آخر. يقول رسول الله: إذا سلك عمر فجاً سلك الشيطان فجاً آخر، خافته الجن وخافه الإنس. هذا عمر رضي الله عنه، اللهم اجمعنا مع عمر. فكان رضي الله تعالى عنه ذائب إلى أخته، طرق الباب، فاطمة سك إجريها تخبى زوجة وتخبى القارئ اللي كان عندهم، فتحت الباب قال سمعت أنك صبأتي. فهي فاطمة أخته وبنت أبوه وجرأتها مثل جرأته، قلت له لا ما صبأت أنا دخلت في الإسلام. صح يا امرأة لكن جريئة مثله. قالت ما صبأت لكني أسلمت لله رب العالمين. ضربها، عندما ضربها وقعت حتى أدماها، قام زوجها يدافع عنها ضربه فأدماه. قال فوقعت الصحيفة التي كانوا يقرؤون منها، وكان المصحف مش مجموع مثل الآن، كان مجموع على صحف يعني ورقة ورقة. فأراد أن يأخذ منها صحيفة فأبت، قالت له حتى تتوضأ. طبعا من باب الأمانة العلمية بعض العلماء تكلم في سند هذه القصة، لكن لا بأس من روايتها. قال ثم أخذها ثم قرأ ما فيها. كان أول مرة متأثر من شو سيدنا عمر؟ سيد الحاقة. الآن ماذا قرأ؟ سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوب علينا قديش نقرأ القرآن ما متأثر فيه. الله يفتح أقفال قلوبنا يا إخواني، قلوب مقفلة. إذا انفتحت أقفال القلوب ودخل النور للقلوب، بأي وحدة بتغير حياتك. ما بدك آية، بدك ذرة نور، بس القلوب مغفلة. فمسك سيدنا عمر، بس كان القفل مفتوح عنده لعمر، فكان عم يقرأ بقلبه مش بلسانه. فسمع طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. من هو؟ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من هو؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تقول عمر بدأ، تقول فاطمة بدأ عمر يبكي. فخرج الذي كان يقرئهم يقول أبشر يا عمر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول منذ يومين اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. ثم خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حمزة على الباب، فقال يا رسول الله عمر جاي شو نعمل؟ فكروا جاي، حتى لأنه الخبر اللي وصله أنه جاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لسان حال النبي يقول يا حمزة أنت يعني من قدرك ومن حبك كثير على عاطفتك، بس ما تخاف علي، بعرف دافع عن نفسي. كان طلحة وكان حمزة على الباب، فعندما وصل عمر طرق الباب فتح حمزة، بعدوا النبي عليه السلام ثم جاء إليه أخذه من مجامع ثوبه، قال يا عمر ماذا تنتظر؟ كان هون شو دايب صار خلاص بده دفشي. قال يا عمر ماذا تنتظر؟ أن ينزل الله تعالى بك عذابا ينكر بك كما نكل بالوليد بن المغيرة؟ أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما بقي أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، كان دار صغير في منى بيجتمعوا فيها بالسر. قال فما بقي أحد في الدار إلا كبر. وصدقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام. منذ أن دخل عمر رضي الله عنه في الإسلام أعز الله الإسلام، فما بقيت الدعوة سرية، تحولت الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية بعد دخول عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام. ثم بدأ عمر رضي الله تعالى عنه يجتهد ويجتهد ويجتهد حتى يكفر ما قدم وما فعل بالمسلمين قبل إسلامه، حتى انتقل من رقم 40 إلى رقم 2، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف كان يقول: ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، وجئت أنا وأبي بكر وعمر، ورحت مع أبي بكر وعمر، ووقف مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على جبل أحد صلى الله عليه وسلم، فاهتز بهما أحد. أسأل الله أن يكرمكم بزيارة لأحد قريبا إن شاء الله في حجنا وعمر جميعا بإذن الله. فاهتز جبل أحد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب بقدمه على أحد فيقول: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي رسول الله، صديق أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان، لأننا سنعلم في آخر هذه السلسلة كيف استشهد عمر رضي الله تعالى عنه. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تعلق عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلقا شديدا، حتى قوي الحب بينهما لأعلى المقامات. فمرة كان يمشي معه فقال عمر: يا رسول الله، قال: أنت ماشي مع حدا بتحبه؟ بلحظة صفاء. فقال عمر: يا رسول الله، ما حدا سمعهم؟ فقال رسول الله: نعم يا عمر. فقال: إني أحبك، أنا بحبك يا رسول الله، وإني أحبك أكثر من نفسي، وإني أحبك أكثر من مالي وأكثر من ولدي ومن الناس أجمعين، ما في حدا بالدنيا بحبه مثلك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمازحه وأن يختبره، فقال: يا عمر، ومن نفسك؟ تحبني أكثر من ولدك فهمنا، من مالك فهمنا، من الناس كلها، حتى منك أنت؟ يعني واحد أكثر شيء بحب نفسه عمر رضي الله عنه، لأنه لا يقول رسول الله إلا الصدق، سكت. فقال: يا رسول الله، لا، لسه ما وصلت مرحلة. الدجري عمر رضي الله عنه، بكل بساطة أنت بتقول له: إيه يا رسول الله، بحب أكثر من نفسي. لكن عمر مباشرة الميزان عنده موجود: لا، أنا ممكن أشياء يطلب مني تكون نفسي ما بدي إياها، أقول له: لا، في سنن ممكن أتركها عشان نفسي ترتاح، زي ما حالتنا كتير اليوم. سني لشو اليوم السني؟ خلاص بلاها سنة قبلية، لا سني بعدية، ما هي سني يا شيخ، ولا لحية شيخ، شو حكمة سني ولا خلاص سني، هاي شو سني سني سني سني، راحت السنن تحت اسم شو؟ سنة. لذلك قالوا الصحابة فعلوا السنة لأنها سنة، لأنهم يحبونه صلى الله عليه وسلم، ونحن تركنا السنة لأنها سنة. فصارت السنة عندنا تقليل، السنة عندهم سنة، سنة تعرف شو سنة؟ رسول الله فعلها سنة، نقول سنة يعني ما فيها إثم. فتقول الرواية: فعاد بعد قليل في نفس اليوم أو بعد أيام، فقال: يا رسول الله. قال له: نعم. قال: مش سألت أنت من يومين؟ قال: نعم. قال: وأحبك أكثر من نفسي. قال: اشتغلت حالي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أبشر، أوجبت يا عمر، الآن إذا أنت تحبني أكثر من نفسك وأنا أعلم أنك صادق فقد أوجبت. فصار عمر رضي الله تعالى عنه يترقب النبي، يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرضى لأحد أن يتكلم مع النبي ولا أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فيها شيء من الاحتقار أو قلة الأدب. والقصص في هذا يعني لو أردنا أن نسرد قصص كثيرة، يكفينا عندما جاء إليه الحبر اليهودي وأراد أن يعني يسترد المال الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجامع ثوبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية، يعني هو خليفة، وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عمر والصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء زيد بن سعنة وهو حبر يعني عالم يهودي، يريد أن يرد حقه من النبي، ولم يأتي الوقت بعد، أراد أن يمتحن النبي. فقال له: يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مطل، رد إلي حقي. وعمر واقف حده، وعمر شايف هالمنظر، فقال له: انزع يدك عن رسول الله قبل أن لا ترجع إليك، والله لولا خوفي على رسول الله لقطعت يدك. كيف تمد يدك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكلمه بهذه النبرة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الحليم الكريم المعلم المربي يقول: يا عمر، يا عمر، بس شو بدك فيه؟ تركه ما بأسر، خليه يحكي اللي بده، يا عمر كان بإمكانك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن القضاء، اذهب يا عمر واعطه حقه وزده 20 صاعا. هو بده لسه ما أجى الوقت، بس أعطيه اللي بده إياه وزده 20 صاع. يا رسول الله، طب ما هو عمل هيك، شوف كيف حكى معك، شوف كيف رد عليك. لا بأس يا عمر. طبعا ذهب زيد بن سعنة مع عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يعني سأله ماذا يريد، ثم أعطاه وزيادة. فقال له: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: أنت زيد بن سعنة الحبر اليهودي؟ قال: نعم. قال: لما فعلت هذا مع رسول الله؟ قال: إنا قرأنا في كتبنا أن صفة نبي آخر الزمان يزداد حلمه حلما عندما تجهل عليه. يعني أنت إذا بتغضب عليه بيزيد حلم، هذه ما بتصير مع كل الناس، طبيعة الناس إذا بتغضب عليه بيغضب، بتغضب بيغضب، ضل هيك طلوع. رسول الله تغضب عليه يزداد حلما، تغضب يزداد حلما، تغضب يزداد حلما. فقلت: كيف أتبعه وأنا لم أرى في هذه الصفة؟ فأردت أن أمتحنه، فامتحنته: يا عمر، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. يقول عمر: لو قتلته أين كان؟ لا والله لك، لو أنا فعلا قتلت كان راح النار الزلمة، والله ما وحق النبي عليه الصلاة والسلام. كم كان عمر يحب النبي عليه الصلاة والسلام، هلا حيبين معنا إن شاء الله بالسلسلة بالمواقف كم كان يحبه، كم كان يحب النبي وكم كان يحبه النبي. حتى لو طيل في هذا يكفينا موقف عمر رضي الله عنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عمر عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقف على المنبر ومعه سيفه، قال: اسمعوا، اسمحوني منيح، من سمعته يقول أن محمدا قد مات قطعت عنقه. بدي اسمع هالكلمة، شو محمد مات؟ شو محمد مات؟ ما بتخيل ممكن رسول الله يموت. من سمعته يقول محمد مات قطعت عنقه. طبعا كل الصحابة: طيب أمرك اللي بدك إياه. مين اللي بس فهمه؟ قام أبو بكر، طلع أبو بكر على المنبر العود. عمر شديد وهيبة وقوة، لكن أحد أبو بكر ما فيه يحكي، أبو بكر أدرى. فوقف أبو بكر وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقام عمر قال: والله كأني أسمعها أول مرة. اتخذ عمر رضي الله تعالى لنفسه مبدأ اسمه مبدأ الزهد. خليفة يستطيع أن يفعل ما يشاء، لكن كان زاهد، ومش بس لحاله، خلى كل العيل اللي معه تكون زاهد معه. دخل مرة على السوق فشاف إبل جمال، يعني فشاف جمل هيك إبل مليان يعني معبى لحم، قال له: لمين هذا ما شاء الله؟ قالوا له: هذا لابنك. مين ابني؟ عبد الله. عبد الله، عبد الله وعمر عنده جمل هيك أنصح من غيره، جيبوا لي إياه. تعي عبد الله شوف شو الموضوع، ليش هيك الجمل لابنك ناصح، شيف لك يا أكثر من غيره. قال له: والله يبي أنا جبته كان ضعيف كتير، وبعت من مصريات، رحت بعته يرعى بالبراري والحمد لله ناصح. شو الموضوع، شو المشكلة بالموضوع؟ قال له: أيوة، وإذا أرسلته يقول الناس هذا جمل عبد الله ابن عمر أمير المؤمنين، فيرعوه لك أكثر من غيره، فيأكل أكثر من غيره من الإبل، بيعه واعد المال لبيت مال المسلمين. هذا مال مش لك. قلت بي: والله جبته أنا من مالي، والله العظيم أنا ما عملت شيء. قالوا: لا، لأنه يمكن يرعو لك إياه أكثر من غيره، يقولوا هذا إبل عبد الله ابن عمر ابن أمير المؤمنين. رآه مرة يأكله فقال: ما شاء الله عبد الله، ماذا تأكل؟ كان عم يأكل لحم شوي، وفي رواية تقول يأكل عنب، فقال: لحم. قال: لما تأكل لحم؟ قال: يا أبي اشتهيته فاشتريته، يعني عادي ما في شيء، جاب عباله اشتريت. قال له: ما شاء الله، وكلما اشتهيت اشتريت؟ إن شاء الله كله بيجي شبالك روح تشتري. أو كلما اشتهيت اشتريت؟ وهكذا كان أبناؤه، حتى أنه في آخر حياته من شدة قلة ثيابه والمرقعة المعروفة التي كان يلبسها، فاجتمع بنته نساء النبي، اجتمع نساء النبي وعلى رأسهم بنته مين بنته؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة أم المؤمنين. فقالوا ما فيش حل غير أنه نروح نحكي نقول له يا عم أنت صوت خليفة كمان مش ضابطة الناس بتفوت عليك وفود وفارس وروم هلأ أنت صوت خليفة لابس لي تياب مخزة والله يعزكم الدابة اللي بتركبها الحمار يعني نظبط لك شوي جيب لك حصان تركي مرتبك. فالمهم قالوا مين يحكي؟ قالوا وين بدي يحكي معه؟ قالوا فيش غير علي. أم راح عند سيدنا علي قالوا لا ولا أنا بحكي معه. مين بدي يحكي معه؟ قال فيش غير اثنين عائشة والمؤمنين وحفصة هول اثنين أمهات المؤمنين يعني ما في عيط عليهم ما في يزعل منهم أمهات المؤمنين إلو حق غصب عنه عليهم بده يسمع منهم لو هو خليفة وهي بنته كمان. مهم باختصار عشان الوقت راحوا لعنده سلموا عليه خير تفضل يا حفصة تفضل يا عائشة شو الموضوع؟ عملوا له مقدمة طويلة أنت أمير المؤمنين وخليفة وبتجيك الوفود بتروح عليك الوفود ما بدنا منك شيء مقضي لي هي بالخبز اللي مقدد مع الزيت بدنا نطلب منك أنه نصير الصبح تجيك وجبة وبالليل وجبة بس مش ثلاثة وجبتين بس. طيب شو كمان بدكم؟ قالوا له إذا في مجال هيك نخيط لك عباية مرتبة تلبسها هيك أنه مش ضابطة كمان هاي يعني رجع الناس يشوفوك هيك. شو كمان بدكم ما شاء الله؟ وإذا في مجال نغير بس هالحمار الله يعزك اللي عم تركب ونجيب لك واحد زيك مرتب حصان. قال يا حفصة أما حدثتيني مرة أنك جعلت الفراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم طويتيه كان طوء واحد طويتيه فقام صلى الله عليه وسلم وقد فاته قيام الليل يبكي ويقول يا حفصة لما طويت الفراش ففاتني قيام الليل. ثم نظر إلى عائشة وقال يا عائشة أنتما جئتما ترغباني في الدنيا؟ أنت يا عائشة جاي تقولي لي خذ الدنيا؟ أما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز شعير يومين متتاليين؟ أما كان في بيتك ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار؟ فقلنا فما كان يعيشكم؟ فقلت يا عائشة الأسودان التمر والماء أنتما جئتما ترغباني في الدنيا؟ والله إنهما صاحباي قد مشيا في طريق ولن أسلك غيره وأريد أن أسلك طريقهما حتى أكون معهما يوم القيامة في الجنة. قال فخرجا من عنده يبكيان. توبة أنا أحكي عمر بعد. سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. كان رضي الله تعالى عنه غيورا على المسلمين فعندما تولى الخلافة من الذي كان في المدينة ينتظر الخبر؟ من كان في المدينة ينتظر جاي يحكي أبو بكر ولا عاصرة الموت؟ المثنى بن حارثة جاي يطلب من أبي بكر رضي الله عنه المدد. ليش؟ لأن الجيش في بلاد فارس انقسم قسمين، قسم نزل مع خالد بن الوليد لوين؟ عبلاد الشام، وقسم 9000 بقي مع المثنى في بلاد العراق عند فارس. سمع أهل فارس به فهددوه فأرسل رسالة إلى أبي بكر فما جاء الرد فنزل بنفسه فعلم الخبر ثم انتظر. استلم عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة جاء إليه المثنى قال يا أمير المؤمنين أمر العراق وأمر فارس كذا وكذا، تركت جند المسلمين وجئت أستمدكم بالمدد. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ وقف. أول استحقاق في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كان إرسال جيش إلى العراق لنجدة المثنى. لكن الغريب يا أخواني في الله، تعرف شو اللي صار؟ عمر خطيب مهيوب محبوب صاحب وهرة صاحب كلام صاحب فصاحة، فإذا بعمر رضي الله عنه بعد أول ما استلم الخلافة أول يوم وقف عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ يحث الناس على الجهاد في سبيل الله وأن يذهبوا مع المثنى رضي الله عنه إلى العراق. شو بتتوقع صار؟ شو؟ ما حدا؟ أحسنت، لم يقم أحد. يعني أنت مش والله كل عمرك عم بترغب والناس تستعد بس مرت مرة، لا، أول مرة عمر بيطلب من الناس هو خليفة، والإنسان بس يكون خليفة بدي يشوف إديش تقبل الناس له. شوف أما بلاء أول مرة بيوقف على المنبر بيقول لهم جاءنا المثنى والجيش في العراق وينتظركم، وعم يخطب مش عبد الكريم ولا عبد الحميد كشك ولا فلان ولا، عم يخطب عمر، خطبة عمر تزلزل الأركان. خلص خطبي ونحن استعد. تقول الرواية الفجر خطب، الظهر خطب ما حدا استعد، العصر خطب ما حدا استعد، المغرب، العشاء، ثاني يوم فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ثالث يوم فجر ظهر عصر مغرب عشاء، رابع يوم فجر ظهر عصر، عصر اليوم الرابع حصل أمر عجيب. ما الذي حصل؟ إن شاء الله مد الله في أعمالنا. الأسبوع القادم نبين ذلك. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.